اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقتكم من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم بالتعاون والشراكة مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. في كل سنة وفي شهر الله المحرم لنا معكم مثل هذه الحلقة التي نبثها مباشرة من المسجد الحرام في مكة المكرمة، مواكبة لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره التي تقام هذه الأيام. بدأت بالأمس وتستمر اليوم وغدا تصفياتها النهائية، هذه المسابقة في دورتها 39. هذه أطيب التحايا لكم لزملاء فريق العمل موفد الإذاعة إلى مكة لتغطية المسابقة، من الإشراف الأستاذ خالد الرميح، ومن الإخراج الزميل محمد الشمبري، ومحدثكم من الإعداد والتقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع، وتحية من زميلي منفذ البرنامج من استديوهاتنا في الرياض الزميل ناصر بن محمد السالم. فأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وأسعد بالترحيب بضيفنا في هذه الحلقة وضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، نائب مدير مركز جلال للدراسات القرآنية والمعلم والمقرئ في جمعية مكنون، وعضو لجنة التحكيم في التصفيات الأولية لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية في مكة المكرمة. أهلا ومرحبا بك شيخ يوسف. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. التصفيات الأولية في هذه المسابقة مستمعين الكرام تبدأ قبل يعني أن تنطلق المسابقة الفعلية، حيث يلقى على عاتق هذه اللجنة القيام بفرز المتسابقين الذين وصلوا من أجل ترشحهم إلى التصفيات النهائية في الحرم. إليكم بعض المعلومات عن هذه المسابقة التي تتنوع بتنوع المشاركين فيها بين يدي الأسماء والدول. هناك متسابقون جاءوا من أفغانستان، من ألبانيا، أوزبكستان، الأردن، الجزائر، السنغال، السودان، الصومال، من العراق، الكاميرون، المالديف، المغرب. هناك أيضا متسابقون جاءوا من النيجر واليمن، بروناي، بوركينا فاسو، بنين، تشاد، تركيا، توغو، تونس، من جزر القمر. في أيضا متسابقون جاءوا من جيبوتي ومن عمان وطاجكستان. متسابقان جاء من غامبيا وآخران جاء من غينيا، أيضا جمهورية غينيا كوناكري. هناك متسابقون من هذه الجمعية، قرقيزستان كذلك، كوت ديفوار، لبنان، ليبيا، مالي، ماليزيا، مصر، موريتانيا، نيجيريا. هناك تنوع كبير الحقيقة في هذه المسابقة التي تنطلق فيها المخاطبات والدعوات تقريبا قبل 7 أشهر من الآن من أجل الحصول على مرشحي الدول إلى أن يصلوا إلى مكة المكرمة ويلتقوا بلجنة التحكيم في التصفيات الأولية. ومعنا عضو هذه اللجنة شيخ يوسف، والحديث معك عن مرئياتكم فيما خرجتم به من تصفيات أولية لهذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حقيقة هذه التصفيات بدأت يوم الثلاثاء الماضي واستمرت لمدة 4 أيام، الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وكان عدد الذين تم الاستماع إليهم في التصفيات الأولى 101 متسابق. تم الاستماع لجميع التلاوات، وتم أيضا الفرز بعد الاستماع لهذه التلاوات. يعني عمل ما يسمى بالمسابقة، مسابقة يعني تمهيدية لهذه المسابقة، وهي التصفية الأولى بعد يعني قبل أن يدخلوا إلى التصفيات النهائية. وهذه التصفيات يعمل فيها في نفس التقييم والمعايير التي يتم أخذها في المسابقة النهائية التي الآن هي تقام. تم الذين تم ترشيح يعني رشحوا لهذه المسابقة 75 متسابق، أي بمعنى أنه تم يعني 26 متسابق تم يعني عدم تهيئتهم أو عدم تم استبعادهم من هذه المسابقة النهائية بأسباب قد تكون عدم استعداد، قد تكون رهبة، قد تكون أي سبب آخر. المهم أنهم لم يحصلوا على الدرجة التي تم تقديرها من وحدة التحكيم وهي 80 درجة فما تحت، لأن الذين يدخلون في هذه المسابقة يحصلون على درجة 80 فما فوق. والحمد لله يعني كانت تصفيات جيدة، لا من ناحية تنظيمها، لا من ناحية الأداء المتسابقين فيها، وهذا يتبين في المسابقة النهائية عندما يكون هناك يعني انبساط من الأخوة في يعني المشايخ الفضلاء في لجنة التحكيم، نجد أنهم سعداء بهذه المستويات التي يستمعون إليها في المسابقة النهائية، بمعنى أن هناك فرق جيد لمن يستحق التأهل للنهاية. وهذه تعتبر يعني بمثابة المسابقة العالمية الوحيدة التي تعمل بهذا الأسلوب، مسابقتين، الأولى تمهيدية والأولى تصفية نهائية، تصفية أولى والثانية تصفية نهائية. ويعني كما يعني سمعتم أنتم في خلال النقل المتاخر من إذاعة القرآن الكريم في اليوم والصباح اليوم وبالأمس، تجدون أن التلاوات فعلا متميزة من جميع المشاركين على مستوى الدول كلها التي شاركت في هذه المسابقة. جميل. هناك مجموعة من المحاور أريد أن أطرحها معك شيخ يوسف فيما يتعلق بهذه الجزئية وجزئية لجنة التحكيم، لكن نحن كما تستمعون أيها الكرام على يعني مقربة من مقر لجنة الاستماع للتلاوات، حيث تجري الآن جلسة الاستماع الثانية لهذا اليوم الأحد، وأحد المتسابقين فعلا يتلو، ربما تسمعون الصوت من بعيد. نحن في الركن الإعلامي للمسابقة. قبل قليل أيضا مستمعينا الكرام عندما بدأنا الحلقة كان المتسابق عبد الله محمد يوسف الحلبية من مرشح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، كان يختبر أمام اللجنة وهو مشارك في الفرع الثاني، والفرع الثاني هو حفظ القرآن الكريم كاملا لكن بدون معاني وبدون التفسير. نرحب الآن بالمتسابق بعد أن انتهى، نقول لك الحمد لله على السلامة ولا مبروك ولا شو نقول؟ إن شاء الله مبروك بإذن الله إن شاء الله. بناء على ما استمعنا إليه من تلاوتك ونحن نحضر لهذه الحلقة، ما شاء الله تبارك الله كان لدى يعني الثقة كانت موجودة والصوت جميل. قبل أن تتحدث ويعني أسألك بعض الأسئلة، نريد أن نستمع إلى تلاوة لأن أثناء البث كان صوت بعيد. تفضل عزيزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله تبارك الله. كانت هذه تلاوة للمتسابق عبد الله محمد يوسف الحلبية من الأردن. عبد الله، أريد أن أسألك عن بداية هذه الرحلة، رحلتك يعني مع القرآن إلى أن وصلت إلى هنا وبلغت بأنك أحد المرشحين للمشاركة في هذه المسابقة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأت يعني في حفظ القرآن في سن السادس عندما كنت ابن 6 سنين، فبدأت أحفظ القرآن في ذلك السن حتى سن 9، ثم بعد ذلك ترقيت بحفظ القرآن وتعلمت علم القراءات العشر الحمد لله، فدرست القراءات العشر على يد شيخي، ثم بحمد الله يعني كنت قدمت على بعض المسابقات في الأردن في بلدنا الأردن وفي غيرها أيضا من البلاد، حتى كنت آخر مرة في الأردن حصلت على المركز الأول في فرعي 20 جزءا، ثم أهلت لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية وذلك بفضل الله وبحمده. اختيار الجزء اللي يعني ترشحها واختيار الفرع، أنت صاحب القرار فيه أو الجهة التي ترشحك؟ صاحب القرار بذلك وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية في الأردن، هم يعني يمتحنون الطلاب حتى يرون أعلى النتائج ثم يخرجونهم إلى المسابقات الدولية. يعني لم تكن جاهزا هذه السنة حتى تشارك بالفرع الأول مع التفسير؟ كنت جاهزا ولكن هم اختاروا يعني قبلي واحد وأنا اختاروني لي الفرع الثاني حفظ 30 جزء. نعم، حسب ما هو رامي فعلا الأردن تشارك المتسابقين، عبد المنعم زميلك يشارك في الفرع الأول وأنت تشارك في الفرع الثاني. طيب عبد الله، تجربتك في المسابقات الدولية خارج الأردن، يعني هل كانت لك تجربة في أكثر من مسابقة ولا هي التجربة الأولى؟ كانت لي تجربة في سنة 2010، ذهبت إلى ليبيا جائزة الفاتح العالمية هناك، كانت أول مسابقة لي دولية في ليبيا، ثم بعدها في سنة 2011 ذهبت إلى جائزة الجزائر الدولية، ثم قطعت بعد ذلك لأجل الدراسة حتى وصلت إلى هذا العام، وأكرمنا الله بأن نحضر إلى جائزة الملك عبد العزيز الدولي. أتمنى لك التوفيق المتسابق عبد الله محمد يوسف الحلبية مرشح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن. شكرا لك يا عبد الله وثقتك يبدو عالية إن شاء الله. أتمنى لك بإذن الله. بارك الله فيك. وأنت تتلو كان الشيخ يوسف معنا ويقول توقع له يعني نتيجة طيبة. شيخ يوسف أنت سمعته ويأتوا في اللجنة؟ طبعا الأخ عبد الله من المتميزين الذين سمعنا في التصفيات الأولى ويستحق يعني يدخل التصفيات النهائية وقد سمع إلى تلاوته يعني في قبل قليل ما شاء الله. يعني لم نسمع تنبيه إلا ما أدري يعني حقيقة لم نسمع تنبيهات لكن إن شاء الله أنها يعني لا يوجد تنبيه بإذن الله موفق عبد الله. شكرا لك عبد الله أتمنى لك التوفيق في أمان الله. ما زلت معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج قرأوا القرآن والبث المباشر من المسجد الحرام في مكة المكرمة. نواكب بهذا البث مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورته 39. بعد فاصل يسير نعود لنكمل معكم بعض اللقاءات من هنا من مقر المسابقة. الحياة كلمة والكلمة رسالة وبرسالة تعلم آية. أرسل 1001 إلى الرقم 5051 للتبرع لوقف القرآن بمكة المكرمة لدعم تعليم القرآن الكريم. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. الرقم الموحد 92-00-11-799. مرحبا بكم. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام من مقر المسابقة في مكة المكرمة. أعود شيخ يوسف إليك والحديث عن التصفية الأولية. كنت تتحدث بأن من يأتي بدرجة تقل عن 80 يستبعد من المسابقة ولا تتاح له الفرصة للمشاركة في المسابقة النهائية. ما أدري بس ألا يمكن أن تكون هناك فرصة ثانية يعني يختبر مرتين أو يعني أحيانا ويكون المتسابق جاهز 100% لكن صحبة خطأ واحد يربك كل الأمر. عموما هذه المسائل وحدة التحكيم تراعيها يعني لا يتقدم أي متسابق في التصفيات الأولية إلا بعد ما يؤخذ يعني رأيه في الوقت هل هو مناسب له الوقت المسائي الوقت الصباحي هل هو متهيئ الآن. كل هذه تساعد على أن الطالب أو المتسابق جاهز أو لا. لذلك يعني هذا تعود دائما إلى الإدارة إدارة وحدة التحكيم برئاسة الأستاذ منصور بلوشي هو من يعني يدير هذا الموضوع. ونحن الحمد لله يعني العام الماضي حصل مثل هذا الشيء وتم مراعاة ظرف المتسابق ويعني إعادة اختبار ولكنه فعلا لم يعني يتهيأ أو لم يستعد. هذه السنة الحمد لله لم يعني يمر علينا مثل هذا وقد يعني جميع الطلاب استمعنا إليهم استماعا كاملا وكانوا حتى يعني أسأل بعضهم كانوا مقتنعين بالنتائج. كل واحد حتى الذي لم يتأهلوا للتصفيات النهائية كانوا أيضا يعني هذا قدرهم أو هذه استطاعتهم للمسابقة. ليس كل من أتى لابد أن يكون مهيئ تهيئة كاملة وهذه هي الفائدة من التصفيات الأولى حتى لا يخرج المتسابق أمام الناس في الحرم بالبث المباشر على مستوى العالم ثم يحرج بكثرة أخطائه قد يراه والديه قد يراه أقرباءه والناس أجمعين ويكون لديه قد تكون لديه ردة فعل عكسية بسبب هذا الموقف يعني الذي أرهب هذا الابن أو هذا المتسابق في هذه المسابقة. فأنا أقول أن التصفيات الأولية لها إيجابيات كبيرة جدا وهي طبعا مستحدثة في السنوات السبع الأخيرة هذه السنة الثامنة التي يتم فيها تصفيات الأولية لم تكن موجودة منذ قبل. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأخوة في الأمانة العامة لمسابقات برئاسة الدكتور أو الأمين وهذا الدكتور منصور محمد سميح يقوم بتطوير ويستمع إلى الناس ويأخذ الاقتراحات وينفذها كما يعني أشرنا لهذا الأمر المهم الذي هي التصفيات الأولى. جميل. ونحن حقيقة في إذاعة وفي بالتحديد في برنامج ساحق فعلا حاضرون ومتابعون لمثل هذه التحسينات والتطويرات التي تتم حتى على بنود التحكيم وعلى لجان التحكيم وعلى المعايير. إن شاء الله في حلقات قادمة ستكون لنا يعني لقاءات مفصلة مع أعضاء لجنة التحكيم، ولكن نحن هنا يعني نستمع، وعندما ينتهي المتسابق الذي يقرأ أمام اللجنة يقوم زميلنا المخرج محمد شمري بطلبه للحضور إلينا هنا في مقر البث. وأسعد الآن بأن ينضم إلينا المتسابق محمد الفقيه، وهو مرشح وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام يا أخي. أهلا ومرحبا بك، أريد أن ترفع صوتك محمد. تتحدث العربية بشكل يعني ضعيف أو جيد أو كيف؟ شوية إن شاء الله باللغة الفصحى. باللغة الفصحى تتحدث قليلا. درست اللغة العربية في إندونيسيا؟ أين درست؟ في جامعة في مدينة جوجياكرتا في إندونيسيا. بارك الله. أنت يا محمد تشارك في الفرع الثاني، وهو حفظ القرآن كاملا بدون التفسير، واليوم الصباح انتهيت من الاختبار. كيف هي النتيجة؟ بشرني. كيف المستوى؟ كيف قرأت أمام اللجنة؟ الحمد لله قرأت بغير خطأ الحمد لله، بواسطة قراءة الحرم إن شاء الله والدعاء وكثرة الصلاة في الحرم، قرأت بغير خطأ إن شاء الله تبارك الله. الحمد لله، وإن شاء الله النتيجة تكون طيبة، ونتمنى لك التوفيق يا محمد، وأن تكون من الفائزين في المسابقة، وأنت إن شاء الله فزت بالحضور إلى مكة المكرمة. نريد أن نسمع صوتك يا محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. كانت هذه مستمعينا الكرام تلاوة المتسابق محمد الفقيه مرشح وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا. شيخ يوسف تذكره في التصفيات الأولية؟ نعم ما شاء الله، محمد الفقيه يعتبر من المتميزين، يعني لا يوجد عليه أي تمثيل لا في التصفيات الأولى ولا في هذه التصفيات. أنا استمعت إلى تلاوته، هو من الذين قرأوا في صباح هذا اليوم، وكنت مستمعا يعني، وكنت حقيقة كنت أريد أن أحضر لتلاوته لجمال أدائه وصوته ومخارج حروفه. فيعني هذا شيء يدل على حاجة مهمة أنا دائما أذكر فيها إخواني وخاصة الآباء والأمهات، أقول تدبروا قول الله عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. هذا الذي قرأ قبل قليل هذا أعجبني، لا يستطيع أن يتكلم العربية إلا بصعوبة جدا، وبعضهم قابلته لا يتكلم العربية نهائيا، لكن إذا قرأ القرآن تقول هذا فصيح اللسان بالعربي. فلذلك نقول يعني قول الله عز وجل في هذه الآية لا يخصر الدخان فإنما يسرناه بلسانك، هذه دلالة واضحة على القرآن يسير لكن لمن يسر الله عز وجل هذا، وهذا وذلك كما يقول الله عز وجل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هؤلاء النشأ أعمارهم لا تتجاوز 15 سنة، رأيت بعضهم 9 سنوات يحفظون القرآن كاملا عن ظهر قلب، بل إن أحدهم وهو السابق الذي قرأ في ثاني أمس صباح أني في نيجيريا لم يخطئ بتنبيه واحد، حفظ القرآن كاملا في فرع الثاني، وهذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء كما ذكرت، ويعني حقيقة تحرك في قلوبنا شيء، وهذا هو الهدف من هذا البرنامج أن تحرك في قلوبنا بأن هذا القرآن بين أيدينا ويحتاج منا إلى أن نحرك أنفسنا ونعمل بقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، خذ الكتاب بقوة أي بجدية وبجد واهتمام. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم أمين. كلمة طيبة، شكرا لك يا شيخ يوسف. وضيفي محمد الفقيه بحضورك إلى مكة والمشاركة في المسابقة يعني نتمنى لك التوفيق، وإذا كان هناك نصيحة تود أن توجهها وتقولها للمستمعين الكرام. هذه المسابقة تدل على أن الإسلام أمة واحدة ومصحف واحد، حيث يجمع المتسابقون من كل البلاد في هذه المدينة المحرمة أي مكة المكرمة، حيث يختلف لغتهم أي لغة المتسابقين، فالاختلاف من حيث اللغات هو رحمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختلاف أمتي رحمة. فالمسابقة مثل هذه يدل على أن الإسلام دين الحق. نعم. شكر الله لك متسابق محمد الفقيه من اندونيسيا، سعدنا بحضورك وبمشاركتك ونتمنى لك التوفيق. شكرا لك يا محمد. السلام عليكم. ما زلت معكم مستمعين الكرام في بث مباشر من المسجد الحرام في مكة المكرمة، نواكب بهذا البث مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 39. بعد فاصل نعود لنكمل أيضا هذا الحوار، فابقوا معنا بعد الفاصل الثاني. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأ وصحح أخطاءك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. طيب. مرحبا بكم مستمعين الكرام من جديد. ضيفي في هذه الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، عضو اللجنة المسابقة الأولية في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. الشيخ يوسف، أريد أن نتحدث معك بجدية بما يتعلق بالمسابقات القرآنية والحفظ لأجل يعني هل الحفظ واحد لأجل الحفظ أو هناك حفظ لأجل المسابقة وحفظ يعني نوع الحفظ بالنسبة لمتعلم القرآن؟ طبعا بالنسبة لتحديد مسألة الحفظ هل هو للمسابقة أم للحفظ فقط، المسابقة لها مهارات معينة لابد أن يكتسبها المسابق حتى يحصل أو يحصل أو يصل لمراحل المنافسة على المستويات النهائية. لعل من أهم هذه المهارات هو الحفظ المتقن، بحيث أن الطالب أو المتسابق لا يفكر في مسألة شيء اسمه أني أخطأت أو ترددت في حفظه. هذا هو يسمونها الأساس الذي تقوم عليه جميع المهارات التي بعدها. أيضا من المهارات أيضا اللي هي تقويم الحروف ومخارجها وصفاتها، وهذه من أهم المهارات التي ينبغي أن تتوفر في المتسابق الذي يريد أن ينافس على المستويات الأولية في مثل هذه المسابقات. أيضا استطاعة المتسابق أن يفهم ويضبط ما يسمى بالمتشابه، لابد أن يضبط المتشابه، لأن معظم الأسئلة التي تتم وضعها في هذه المسابقات أو طرحها في هذه المسابقات يراعى فيها هذه المسألة، فتطرح الأسئلة غالبا المتشابهة حتى يرى قوة مستوى الطالب في الحفظ من عدمها. أيضا مسألة التجويد أو نحو ذلك هذه من الأساسيات، لأن معايير تقييم الحفظ عليه 50 درجة بالنسبة لي، عليه 70 درجة بالنسبة للمستوى الثاني أو الفرع الثاني والثالث والرابع، 70 درجة بالنسبة للحفظ وهو يأخذ الدرجة العظمى. بالنسبة للفرع الأول يأخذ 50 درجة على الحفظ، ثم بعد ذلك تقسيم درجات 20 درجة على التجويد وأحكام التجويد، و10 درجات للأداء وحسن الأداء وحسن التلاوة والترتيل والأداء وحسن الصوت أيضا يراعى في هذه المسألة والتأثير على المستمع. ثم بعد ذلك الفرع الأول يأخذ من 70 يأخذ منها 20 درجة توضع لأسئلة التفسير في معاني بعض الكلمات، وهذا يعني التقسيم الغالب في معظم المسابقات. سمعنا الكرام، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية تتيح الفرع الرابع ليشارك فيه المتسابقون الذين جاءوا من الدول ولا يعني من الأقليات غير الإسلامية في الدول غير الإسلامية، يعني هناك مثلا متسابقون جاءوا من إسبانيا، من واشنطن، البرتغال، الفلبين، الكونغو، النرويج، النمسا، الهند، بربادوس، بلغاريا، بنما، بوتسوانيا، تايلاند، تنزانيا، متسابقون جاءوا من جنوب أفريقيا، روسيا، ريونيون، زيمبابوي وصربيا وغيرها من الدول. متسابق جاء من تايلاند هو المتسابق حسين سامو، هو مرشح تايلاند في هذه المسابقة وقد شارك في الفرع الثالث. مرحبا بك يا حسين. حياك الله. نعم حسين، أنت شاركت في الفرع الثالث. أول شيء أريد أن أسألك عن حفظ القرآن، يعني كيف حفظت، كيف كانت يعني مرحلة حفظ القرآن عندك في تايلاند أو هنا؟ طبعا أنا ولدت في المدينة المنورة وبدأت حفظ القرآن الكريم في مسجد عبد اللطيف آل الشيخ، ومن البداية تعلمت القاعدة النورانية، وبعد ذلك بدأت حفظ القرآن على شيخي الأستاذ ضياء والأستاذ باهر المتولي، وأكملت 15 جزءا ولله الحمد. ثم بعد ذلك رجعت إلى تايلاند وأكملت كامل القرآن على أخي حسن سموه، بعد ذلك قرأت على الشيخ الحسن عبد الصبور من مصر، بعد ذلك صحح لي الشيخ فخر الدين المقرئ فخر الدين من تايلاند. ما شاء الله تبارك الله. وكيف مشاركاتك في المسابقات؟ هل شاركت في مسابقة غير هذه؟ طبعا شاركت في عدة دول مثل جائزة دبي الدولية وجائزة الكويت الدولية وجائزة سيد جنين في البحرين وجائزة اندونيسيا كذلك في مسابقة الأمير سلطان لدول آسيان والباسيفيك. ما شاء الله، يعني عندك تجربة وخبرة يا حسين، شاركت يعني تقريبا في قرابة 5 مسابقات وهذه الآن المسابقة السادسة تشارك فيها. نعم. ماذا استفدت من المشاركة في المسابقات؟ طبعا استفدت كثيرا، الفائدة الأولى المراجعة، بعد ذلك صح التجويد، ثم بعد ذلك تعلمت كثيرا في حديث يقول أن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ثم كذلك من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. وأيضا تعلمت أنه أن من حفظ القرآن يوم القيامة سيعطي الله تاجا لوالديه. ما شاء الله تبارك الله، أحسنت يا حسين ساموه من تايلاند، ونريد أن نستمع الآن إلى تلاوة، فتفضل يا حسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. ما شاء الله تبارك الله، كانت هذه تلاوة المتسابق حسين سامو من تايلاند، شكرا لك يا حسين، ونتمنى لك التوفيق، أنهيت اختبارك في المسابقة والكل فائز إن شاء الله بهذا الحضور وهذه التلاوة، شكرا لك يا حسين. وأنتم مستمعين الكرام، بعد فاصل نعود إلى الجزء الأخير في حلقتنا هذه، بعد فاصل يسير فابقوا معنا. زكاة أموالك بثلاثة أجور: دعم لتعليم كتاب الله، وأجر الزكاة، وصدقة جارية في الوقف، وحسب فتوى العلماء وعلى رأسهم الشيخ عبدالله المطرب بجواز دفع الزكاة لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. ندعوك لدفع زكاة أموالك في وقف القرآن بمكة ليكن لك أجر دائم لا ينقطع. جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، الرقم الموحد 92-00-11-799. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالمستمعين الكرام إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة من برنامج اقرأ القرآن، قدموا لكم استثناء في حلقة مباشرة من المسجد الحرام في مكة المكرمة. ضيفي الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، هو عضو لجنة التحكيم في التصفيات الأولية في المسابقة. الشيخ يوسف، يعني استمعنا لثلاثة من الشباب الذين شاركوا وحضروا هنا واسمعونا تلاواتهم، وقد سمعتم أنتم إلى قرابة 120 متسابق الذين جاءوا، وأخبرتنا في بداية الحلقة أن بالتصفيات الأولية تم استبعاد قرابة 25، وهؤلاء 85 أو تقريبا 80 أو 75 متسابق الذين يتنافسون في التصفيات النهائية. أريد أن يكون الحديث معك شيخ يوسف في ختام هذه الحلقة عن لا شك أن التحفيز أمر مهم فيما يتعلق بالجوائز، كذلك بالنسبة لمن يستمع إلينا الآن وهو ربما يرى في نفسه البعد التام عن المسابقات، هو ربما في مرحلة أولى تتعلق بإتقان التلاوة الصحيحة، يعني هي المرحلة الأولى إتقان التلاوة بشكل صحيح، ثم المرحلة تأتي الثانية الحفظ، ثم الإتقان، ثم التجويد. فيعني موضوع التحفيز، تحفيز الإنسان لأن إما يتقن تلاوته أو متقن تلاوته أصلا، تحفيزه لأن يحفظ ما تيسر وما إلى ذلك. لعل من أهم الأمور التي ربه عليها في هذه المسائل ألا يكون حفظي لأجل جائزة معينة أو يعني لحاجة في الدنيا، ألا يكون همي هو حاجة في الدنيا، وهذه أهم نقطة. لذلك الهم الذي يأخذه المتسابق أو الحافظ الذي يحفظ القرآن أن يجعل هذا القرآن في قلبه ويتمثل بقول الله عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذه الآيات إذا ركزت في القلب سيكون لها ما يسمى بالإخلاص وتربية الناس وترويضها على كل ما هو خالص لوجه الله عز وجل في أعماله وأقواله. ثم ذلك إذا أتى شيء من الدنيا في المسابقات فهذا كما يقولون فحيا هذا، فالمسلم لا يكون حرصه على جاهز. لكن الحمد لله يعني الإخوة في الأمانة بذلوا يعني جهدا كبيرا وجبارا حقيقة في رفع درجة المتسابقين، رفع درجة أو مبلغ قيمة هذه الجائزة، جائزة الملك عبد العزيز، وهذا دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وبرعاية منه أيضا، وأيضا إشراف مباشر من معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فضيلة معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، وأيضا متابعة الأمانة. كانت المسابقة قبل يعني كانت الجائزة قبل ما يقرب من 20 سنة كانت 70,000 الأول، الآن الفائز الأول يحصل على مبلغ 250,000، وهذا تحفيز وتشجيع للتنافس الكبير. فلذلك مسابقة الملك عبد العزيز تعتبر من أقوى المسابقات على مستوى العالم بشهادة كل من ينافس في هذه المسابقة وبكل من يحضر لهذه المسابقة. قبل 3 أيام كان هناك ملتقى المسابقات القرآنية وقيمة يعني متزامنة مع هذه المسابقة وهو من أنشطة هذه المسابقة، فكان هناك إجماعا على أن هذه المسابقة من أقوى المسابقات على مستوى العالم في قوتها وفي معاييرها وفي تقييمها حتى في تخريجها. لا يستحق هذه الجائزة فعلا إلا من يستحق بكل جدارة، يعني هذا هو باب التحفيز. نعم. نعم كلمات طيبة شيخ يوسف، وأنت أشرت قبل قليل لموضوع العجمة والإتقان مع وجود العجمة وعدم إتقان العربية، ونحن في برنامج اقرأ القرآن يعني بدأنا مشروعا منذ أكثر من خمس سنوات ونحن سائرون في هذا المشروع بالتحفيز ويعني بدءا بأنفسنا إلى تصحيح التلاوة من سورة الفاتحة إلى بقية السور، وركزنا كثيرا على يعني سورة الفاتحة يعني في هذا المجال من خلال ما استمعت إليه ومن خلال ما رأيت موضوع الاهتمام بالتعلم التلاوة بشكل عام. وأنت شيخ يوسف أيضا كنت موفدا في البوسنة شهر رمضان للتعليم والإمامة أيضا في هذا السياق، ماذا تقول في مثل هذه الظروف وهذه الأمور؟ في مثل هذه الظروف وهذه الأمور لابد أن ننظر إلى أساس الذي يتعلم عليه الأبن، وأهم هذه الأساسيات أو الأساس التي نعلم عليها أبناء القرآن هو من سيعلم ابن القرآن. لابد أن نختار معلم الذكي المربي في نفس الوقت المحفز المحبب للقرآن حتى يكون للطالب تأسيس في حب هذا الكتاب العظيم وحب كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة أخرى، مرحلة الحفظ والاهتمام بالحفظ. وهذه طبعا يعني دائما أذكر فيها إخواني وأذكر فيها المستمعين من الآباء والأمهات وكذلك أبنائي الذين يريدون يحفظوا القرآن، أن نجتهد في مسألة تقوية الأساس، أن يكون حفظنا جيد. لعل من أهم الأمور التي يعني التي نفتح عليها التي هي تقويم الحروف وقراءتها بالشكل الصحيح في بداية الحفظ، لا يكون حفظا مجرد تسميع على المعلم وانتهى. هذه من أخطر الأشياء التي يواجه فيها الطلاب عندما يكبر هذا الابن ويبلغ من العمر ما بلغ، يكون هناك في مشكلة في نطق الحروف. تجد الطالب عمره 15 سنة ينطق بعض الآيات وبعض الكلمات بشكل خاطئ وبشكل غير صحيح، وهذا يترتب عليه أن هذا الخطأ الذي بني عليه هذه القراءة تصبح مستمرة، يصبح مستمر في طول حياته على الخطأ هذا الذي هو فيه. نعم. كنت أتحدث أنا وياك شيخ يوسف في تعليقك على أحيانا بعض المتسابقين الذين يأتون من بيئات مختلفة، فكنت تقول مثلا المتسابق الذي جاء من طاجكستان يتميز بكذا، المتسابق الذي جاء مثلا من أثيوبيا المخارج الحروف لديه كذا، يعني من خلال ما استمعت إليه من 100 متسابق ماذا تقول؟ يعني من أهم الأمور التي رأيناها في خلال التصفيات والآن في المسابقة النهائية، نجد أن الطريقة التي حفظ عليها الطالب القرآن الكريم في بدايته واضحة من قوة حفظه، من ناحية أنه رأينا مثلا في نيجيريا أو مثلا في الصومال أو في أثيوبيا يأتون بما يسمى، سألت بعضهم قال نحن نحفظ القرآن في الألواح، لا زالوا يستخدمون طريقة الألواح وهي الكتابة، والكتابة ترسخ الحفظ بشكل دقيق جدا. يعني من الأشياء التي يعني سألت فيها أحد الطلاب في نيجيريا، وهو من أفضل الطلاب الذين استمعنا عليهم، من أفضل المتسابقين الذين استمعنا عليهم، وأتوقع أنه سيحصل على درجة عالية في هذه المسابقة. عندما سألته عن طريقة حفظه قال أنا أحفظ على شيخي كتابة في اللوح، يعطيني الشيخ المقطع وأبدأ أكتبه وأحفظه. قلت له ما هو الوقت المناسب فيه؟ وهذا من أهم الأسئلة التي صراحة يعني فعلا تفكرت فيها. عندما سألته قلت ما هو الوقت المناسب لتحفظ القرآن؟ قال كل الأوقات أحفظ يا القرآن، ما عندي شيء اسمه وقت مناسب، من الصبح لين ينام وهذا اللوح في يده يحفظ ويكتب ويقرأ بهذه الطريقة. وهذه طبعا تختلف من بيئة إلى بيئة ومن دولة إلى دولة. شيخ يوسف، هل مازال يعني التعليم باللوح والكتابة على اللوح وسيلة فعالة مع التقدم يعني في الوسائل التعليمية؟ هذه نبهت عليها بعض الأخوة اليوم الصباح، وقلت أنا أظن أن شدة المعيشة والعيش الذي يعيش فيه الابن يجبره على أن يحفظ القرآن بشكل أقوى، والدليل على ذلك أن أبنائنا عندما زاد لديهم الترف والتحفيز والهدايا وكثرة المبالغة في الهدايا أصبح هناك عندنا ضعف في المخرجات، أصبح الطالب كما يقولون يعني مثل العملة، يعني حركني وحرك. لكن هؤلاء الذين نراهم في الدول الأخرى، بعض الدول كنيجيريا مثلا أو مثلا في الصومال أو في غينيا، نراهم سبحان الله يدرسون في أماكن حتى لا يوجد فيها الفرش، الفرش لا يوجد فيها، لذلك تجدهم يعتنون بمسألة القرآن أكثر. وأنا لا أعرف ما هو السر في هذا، لكن معيشة التقشف ومعيشة المعيشة الصعبة بعض الأحيان تجبر أو تقوي الإنسان، لذلك كما يقولون الفجر يخرج بعد الظلام، وهذا هو المحك أظن وتوقع هو السر في ذلك. أضيف إن سمحت لي أيضا خلو الذهن من المشكلات، خلو الذهن من الوسائل الإلكترونية الحديثة، خلو الذهن دائما يساعد على الوصول لنتيجة مميزة في التعلم بشكل عام. أنا شك أن تعلم القرآن على رأس العلوم. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة التي قدمناها لكم من المسجد الحرام في مكة المكرمة. أشير إلى أن المملكة العربية السعودية تشارك أيضا بمتسابقين يمثلون السعودية في هذه المسابقة، وهما أحمد بن عبد العزيز إبراهيم العبيدان وسليمان بن علي بن صالح السعيد. هؤلاء المتسابقان، هذان المتسابقان اللذان يمثلان المملكة العربية السعودية، أحدهم يشارك في الفرع الأول اللي هو أحمد العبيدان القرآن كامل مع التفسير، سليمان السعيد الفرع الثاني حفظ القرآن كاملا بدون تفسير. نتمنى لهم التوفيق وأن يعني يحققوا للمملكة العربية السعودية مركزا متقدما في هذه المسابقة. السعودية حاضرة ولله الحمد في كثير من المسابقات الدولية بممثليها، وآخرها المتسابق الشاب الصاعدي الذي فاز وحقق المركز الأول في المسابقة الأوروبية التي اختتمت مؤخرا في أوكرانيا. والحمد لله يعني السعودية حاضرة في كثير من المسابقات الدولية بمتسابقيها وبالمشايخ الكرام الذين يكونون أعضاء في لجان التحكيم، وحتى في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية في النسخة الماضية والتي قبلها والتي قبل كنا يعني شاهدين على فوز ممثلي بلادنا في هذه المسابقة. كل الشكر والتقدير لضيفي في هذه الحلقة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، نائب مدير مركز إجلال للدراسات القرآنية والمقرئ في جمعية مكنون، وهو هنا في مكة المكرمة عضو لجنة تحكيم التصفيات الأولية في مسابقة الملك عبد العزيز. شكرا لك شيخ يوسف. شكرا لكم ولكل المستمعين الكرام، بارك الله فيكم. التحية مستمعينا الكرام أيضا لشركائنا في هذا البرنامج، جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم في الرياض، هذه هي أطيب التحايا لكم من زملاء فريق العمل في هذه الحلقة التي جاءتكم مباشرة من المسجد الحرام في مكة المكرمة. تحية زميلي المخرج محمد بن سعيد الشمري ومحدثكم من التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. والتحية أيضا لزميلنا في استديوهاتنا بالرياض زميل ناصر بن محمد السالم الذي نفذ هذه الحلقة على الهواء. إلى الملتقى بكم في حلقات قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.